لا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وإذا السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت بسم الله الرحمن الرحيم

للمتقين ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين done.